يا الحسن يا الحسن يا الحسن يا كنا عشنا النظرة حسرة عيني تدمع للحسن أذكره حين اللي بيت شيع نعشان ما تفيده شيع برحيله نعشان ما تفيده شيع برحيله منقصد المقابر شكابر وانا اللي ما انسى الحسين يا نعش اشوفه ظروفه عيني وتهيل دمعي الشجن اذكري بحسيرتي ودمعتي شلون الحسن جسمه اندفن دفنته عجيبة مصيبة تزيلها عرش الله وحزين وناحت الملائك للمجتبى بحزينها نزلت وتشارك آل النبي بمحنها لما عاش تشيله شيع برحيله كل عشت نظرة حسرة عيني تدمع للحسن أذكره حين اللي بيت شيع نعشان ما تفيده شيع برحيله نعشان ما تفيده الميت اللي شايع ومواد عاب مو بس نتبع بنايحة فاتحة بوفاته ومماته صارت هدية الواضحة والحسن وسافر مطافر هاي السهام الجارحة تقرأ لأجل صورة وتزورة والجروح هي الفاتحة هذا من توضح بمر الجلال شانك واسفلن يصبح ضحية الخيانة بمحنة السجيلة شيع برحيله كل عشت نظرة حسرة عيني تدمع للحسن أذكره حين اللي بيت شيع نعشان ما تفيده شيع برحيله نعشان ما تفيده طالب وصيته بنيته لا عمره بالسم ختم بحفرته جواره وجواره قبر النبي سيد الأمم من عتب نواصب وخاطب كل من رمى النعش بسهم بهذي الله يشهد محمد هذا جور ابني الحكيم المصطفى تصيبه وتجرح المرامي من قبل حبيبه الحسن إمامي ويصف صبيط دليله يتشيع برحيله رحيله عشت النظره حسره عيني تدمع للحسن اذكره حين اللي بيت شيع نعشه ما زفيله شيع برحيله نعشة ما مفيدة شيع برحيلة هل يقصد المدينة بحنينة حقا إذا قلبه امتحاب وعين لو تشاهد مراقد دوم لا يصيح العجب شم صريح تراور أو تهاور وام الجمال هي السبب ورثت حقدها الولدها والمن بعد أبدي العتب لوعة المآسي لابني الوديع أنحب وبالحزين أواسي قلبي الحزين زيني شافت العقيلة تشيع برحيلة برحيلة كل عشت النظرة حسر عيني تدمع للحسن أذكره حين اللي بيت شيع نعشة ما زفيلة شيع برحيلة نعشة ما زفيلة. الشاعر علي السقاي.